ورد أيضا استحباب الإقعاء، الإقعاء وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، أن يفرش قدميه وأن يجلس على عقبيه. قال أبو عبيدة: هذا قول أهل الحديث عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. قال: هي السنة. قال: فقلها إنا لنراه، وقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال: هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه في السجدة الأولى من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ما بين السجدتين يجوز أن يقعد على أطراف أصابعه، ويقول إنه من السنة. وعن طاووس أيضا قال: رأيت العبادلة عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير يقعون يعني يوقف قدميه ويجلس على كعبيه. وأما الإقعاء بمعنى وضع الإليتين على الأرض ونصب الفخذين فهذا هو المكروه. المكروه الإقعاء المكروه اللي هو إيه؟ يعني يوقف رجليه كده، ده اللي مكروه، ده القعدة اللي هي مكروهة يعني. إنما الإقعاء إن هو يفرش رجليه ويجلس على الأرض ويستند مقعدته على الأرض، فهذا وارد إن شاء الله. عن أبي هريرة: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، والبيهقي والطبراني وأبو يعلى، وسنده حسن. سنده حسن. إقعاء اللي هو المكروه زي قلنا إن هو إيه؟ يوقف ركبتيه، يعني يحط رجليه يعني ركبتيه كده، ده اللي مكروه يعني يوقف. ودي سماه يعني إقعاء الكلب كجلسة الكلب ساعة يقعد بيه، والعياذ بالله، منصوب ببدنه. والتفات كالتفات الثعلب اللي هو الالتفات الخائف السريع، يعني الثعلب دائما يبص ايه يمين وشمال، فالالتفات في الصلاة ممنوع، الالتفات في الصلاة. ونقرة الديك معروفة اللي هي السرعة في حركات الصلاة. ويستحب للجالس بين الساجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون أصابعه مبسوطة موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلا قليلا منتهية إلى ركبتين. هو في الجلوس بيعمل كده يعني، هو جالس التشهد أو بين السجدتين يديه على فخذيه هنا كده ومستقبلة القبلة مفرجة فيها مسافة بسيطة بين الأصابع يعني إن شاء الله. أما عن الدعاء بين السجدتين يستحب الدعاء بين السجدتين بأحد الدعائين الآتيين، ويكرر إذا شاء. روى النسائي وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وفي رواية الترمذي: واجبرني واجبرني بدل وعافني. أما جلسة الاستراحة، ودي الموضة اللي شغل الناس، جلسة الاستراحة اللي هي بعد الركعة الأولى عند القيام للثانية، أو بعد الثالثة والقيام للرابعة، هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى، قبل يقوم للركعة ثانية، وقبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة أيضا قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. مكانها معروف؟ حد عارف مكانها؟ نمشي. اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث، ونحن نوردها ونورد ما لخصه ابن القيم في ذلك، وأجود من كتب في هذا الحكم ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله ورحمة واسعة. قال: واختلف الفقهاء فيها، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، جلسة الاستراحة. على قولين، هما روايتين عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين. ساعة ما يقوم يوقف قدميه كده ويسند ويقوم على صدور القدمين، على حديث رفاعة. في حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان أنهض على صدور قدميه، وقد روى عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. سائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان تكلم ابن القيم، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل واصف لصلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعلها أو فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة فيقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة يعني لاستراحة جسم لثقل جسده، لعملية تتعلق بجسده صلى الله عليه وسلم وصحته، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة. ده ملخص ما قاله ابن القيم، يعني بيقول لو كانت سنة ثابتة لذكرت في جميع الأحاديث الواردة في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وصفها صحابيان من أصحاب رسول الله مالك بن الحويرث كما قال وأبي حميد، هما اللذان وصفا، يعني أبو حميد ومالك بن الحويرث هما اللي وصفا الصلاة والجلسة بهذه الطريقة، أما غيرهما فلم يوصف بهذه الكيفية في صلاته صلى الله عليه وسلم. ودي اللي متمسك بها كثير من الشباب، لازم يعني ياخد جلسة صغيرة كده وبعدين يقوم، يتكى كده ويقوم. طبعا حتى يعني بعض من أفتى من أهل العصر كما قيل في زماننا هذا قال: والله إن فعلها الإمام، إن كان الإمام يفعلها فلا حرج أن المأمومين يفعلوها أيضا، ما إذا كان الإمام لا يفعلها فلا يفعلها المأموم، لأنها بتعمل شيء من الإيه؟ الاضطراب والخلل. الواحد عايز ينهض، الثانية والثاني يروح متكي، يعتقد اللي جنب إن هي فيه إيه؟ فيه جلوس وتشهد، أدي الثانية ولا الرابعة، يبقى جاي من الثالثة وبدايع بيريح ريح، وبالذات لو كانت إيه؟ بياخدها راحة طويلة كده ريح فيها وبعدين يقوم. إذن هي ليست سنة ثابتة من سنن الصلاة، ولم يرويها كل راو تكلم عن وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وصفها بعض من رأى صلاة النبي، والرأي فيها على العلماء هي بين أنها سنة أو للحاجة وليست من السنن الثابتة كما قال ابن القيم. الجلوس للتشهد في الركعة الثانية والأخيرة، لأن التشهد في الثانية وفي الأخيرة، إذا كان المغرب في الثالثة وإذا كان في الظهر والعصر والعشاء الثانية والرابعة. ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية: أولا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويا اليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصابعه، هي يعني رفع إليه أصابع هكذا، عقد 53 أي قبض أصابعه وجعل الإبهام على المفصل من الوسطى من تحت السبابة، يعني هكذا، يعني عقد وعمل كده بعقدة طريقة أو يعمل كده ويرفع، سيأتي إن شاء الله. وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه، الرأي الثاني يعني، الرأي الأول رواه مسلم أشار بأصبعه السبابة، وفي رواية وقبض أصابعه كلها، أو يعمل كده يعني يقبض الأصابع كلها، يا إما يقبض كده يا كده يا كده، قبض جميع الأصابع ويخلي دي إيه مبسوط ممدودة يعني ممدود. أشار بأصبعه السبابة وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، بالتي تلي الإبهام اللي هي إيه سبابة أيضا. عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة هكذا، يعني وضع يده هكذا وحلق عليه الصلاة والسلام. وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، يعني دول بس حلق بدول كده طبعين بس، وأشار بإيه وقبض الاثنين وحلق بالإصبعين هكذا عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي وأشار بالسبابة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، رواه أحمد. قال البيهقي يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها، إشارة يعني إشارة خفيفة مش تكرير، البيهقي بيقول ما تكررهاش كثير، يعني إشارة تحريك يعني إشارة خفيفة، ليكون موافقا لرواية الأولى رواية ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا لا يحركها، يشير إذا دعا لا يحركها مش حركة مستمرة يعني. رواه أبو داود بإسناد صحيح ذكره النووي. حركة الأصبع تبدو حركة يسيرة لمجرد الإشارة، إشارة وهو يتشهد أو يدعو، لم يبقاش حركة، لأن حتى بعض العلماء قال لا يحركها كثيرا كالعابث، كالعابث لما يكون بيعمل إيه اللي بيلعب، يعني العابث يعني اللي بيهرج يعني بيلعب، لما يحركهاش حركة إيه كثيرة، لأن في واحد يقول لك إيه يعني واحد شفته بيصلي فعمل كده قلت يتحرك ليه كده شديد، قال لي يعني أنا سمعت فيه حديث سمعته إن هي أشد على الشيطان من قرع الحديث، بالحركة كده لما تكون حركة كده وشديدة على الشيطان أفضل أن تبقى كده، يعني حركة حركة خفيفة وتبقى أشد على الشيطان من ضرب الحركة، عشان الحركة قالوا الحركة بتحرك العروق وبتحرك القلب، فالإنسان يبقى متنبه عشان ما يسرحش بذهن، يعني ده بعض تحليلاتها، لكن الحركة كثيرة كالعابث دي مش مطلوبة. ولما سمع كل قارئ الحديث هو بيشبه أن دي لما تتحرك بتأثر على الشيطان، لما قلتش يعني بشدك بتشتغل عليه وانت تضرب بصبعك انت بتحرك حركة يسيرة وهذه أشد عليه، فقال لك لا يحركها كالعابث، مش زي ليه زي اللي بيلعب استعمال يعمل، لا هي حركة يسيرة. قد تأتي يعني صور أخرى عن الزبير رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته، يعني بصره مع الإشارة، يعني بتبص الشمال ولا يمين ولا أعلى ولا أسفل. رواه أحمد ومسلم والنسائي في هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض والإشارة بالسبابة اليد اليمنى، يعني تبقى الموضوع عادي كده، الرأي الرابع والثالث كده الإيد عادية والصابع إيه اللي بيتحرك، يعني مر في قبض، في مرة قبض الأصبعين، مرة قبض الأصابع كلها، ومرة يحطها عادي ويرفع إيه يحطها كذا ويرفع بس الصابع في حركة خفيفة عند الدعاء. قال: والإشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيها أنه من السنة أنه لا يجاوز بصر المصلي إشارته، فهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز، كل صحيحة. الرأي الثاني أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائه قليلا حتى يسلم، فعن نمير الخزاعي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو. حناها شيئا يعني حناها إيه؟ الإصبع كده منخفض لأسفل يعني. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بن خزيمة بإسناد جيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسعد وهو يدعو بإصبعين، فقال: أحد يا سعد. بإصبعين يعني الإيدين، يعمل كده ما ينفعش، الإصبعين واحد، ده إصبع واحد بس الشمال ما يتحركش. أحد يعني خلى إصبع إيه؟ إصبع واحد الذي يتحرك. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وسئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير لإصبعه فقال: هو الإخلاص، أي يشير كأنه يدعو الله وحده سبحانه وتعالى. وقال أنس بن مالك: ذاك التضرع. وقال مجاهد: مقمعة للشيطان. مقمعة يعني فيه تعمل إيه؟ تغيظ الشيطان. ورأى الشافعية أن يشير بالإصبع مرة واحدة عند قوله إلا الله، يعني هي إشارة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، عند إلا الله يرفع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يكون خفضها من الشهادة. وعند الحنفية يرفع سبابته عند النفي، أشهد أن لا، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، يا إما عند النفي أو عند الإثبات إلا الله، رفع واحدة يعني، ويضعها عند الإثبات. وعند المالكية يحركها يمينا وشمالا حركة يسيرة إلى أن يفرغ من الصلاة. ومذهب الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة إشارة إلى التوحيد لا يحركها. ثالثا أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير، بتشهدين مختلفين. الأول يفترش يعني يجلس على قدمه، ويتورك يعني يجلس على بمقعدته على الأرض في التشهد الأخير، في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس في الركعتين على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة أي التشهد الأخير قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، يعني ريح على الأرض ورجله تبقى قدام اليمنى، رجل الشمال تبقى قدام الايه؟ اليمنى. وفي كل خير، هذا رواه البخاري رحمه الله رحمة واسعة. التشهد الأول، صيغة التشهد يعني، التشهد الأول يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة، لحديث عبد الله بن بجينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الصلاة في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدها الناس معه، سجدهم الناس معه. فكان ما نسي، أي النبي صلى الله عليه وسلم من الجلوس، فكان ما نسي، يتكلم عن سجدة السهو ستأتي إن شاء الله. وفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو. عايز يقول أن التشهد الأول سنة، فنسيها النبي فسجد سجدتين إيه؟ للسهو. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه إن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم دليل على أن كل واجب لا يجزى عن السجود. المهم، قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، وكذلك التشهد، ولأنه ذكر فيه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. ما علينا من هذا التحليل، إنما الاستحباب في التساهل الأول أن يخفف فيه، استحباب التخفيف في التشهد الأول، يستحب التخفيف في التشهد الأول. فعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، الرضف الحجارة المحماة، كناية عن تخفيف الجلوس، يعني في التشهد الأول ما يطولش، كأنه على الرضف. الرضف يعني كان بيكون قاعد على حجر سخن، يعني واللي قاعد على حجر سخنة ما يطولش. الحديث بيقول عن ابن مسعود: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين، يعني بعد الركعة في الركعة الثانية للتشهد، كأنه على الرضف. رواه أحمد وأصحاب السنن. وقال الترمذي: حسن، إلا أن عبيدة لم يسمع من أبيه. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، يعني في الركعة الثانية، لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن القيم: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا كان كأنه كان يدعو ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات والمسيح الدجال. ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عموم في التشهد الأخير، يعني صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. يبقى التشهد الأول احنا بنقول يعني لحد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا رسوله. وفي الثاني يتم بالصلاة على رسول الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يستحب للمصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بإحدى الصيغ الآتية. عن أبي مسعود البدري قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، وما أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كلمة اللهم صل، اللهم معناها يا الله، صلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه، معنى الصلاة. يا الله صل على النبي، اللهم صل، أي ثناء الله على نبيه محمد وإظهار فضله صلى الله عليه وسلم وإظهار شرفه وإرادة تكريمه وتقريبه صلى الله عليه وسلم. وآل محمد هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب، وقيل هم ذريته وأزواجه، وقيل هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة، وقيل هم المتقون من أمته. قال ابن القيم: الأول هو الصحيح، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم رضي الله عنهم أجمعين. أما القول الثاني وضعف الثالث والرابع، وقال النووي: أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من المحققين، أي آل النبي قرابتهم بني هاشم. الحميد سبحانه وتعالى الذي له من الصفات وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، له من الصفات وأسباب الحمد وأسباب الحمد ما يقتضي أن يكون محمودا، وإن لم يحمده حامد فهو محمود سبحانه وتعالى جل شأنه، فهو حميد في نفسه، والمجيد من كمل في العظمة والجلال، إنه حميد مجيد. والسلام كما علمتم، أي تسلموا على النبي، السلام عليك أيها النبي. وعن كعب بن عجرة قال، ابن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رواه الجماعة. وإنما كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة وليست بواجبة لما رواه الترمذي وصححه وأحمد أبو داود عن فضلة بن عبيد قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا، عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال فلان من العلماء وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة، يعني أمره كيف يتعلم كيف يصلي على رسول الله ما قالش يعيد الصلاة لما سمع ما صلاش على النبي في دعاء عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ثم يتخير من المسألة ما شاء قال الشوكاني لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بوجوب الصلاة على النبي وإنما هي سنة، صلاة على النبي سنة، واضح من الصيغة اللهم صل على محمد ما فيش اللهم صل على سيدنا، الصلاة ما فيش سيدنا إنما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الدعاء بعد التشهد يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وفيه أحاديث الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام يستحب. عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال في آخره ثم ليختر من المسألة ما شاء يدعو بما شاء. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا بما حفظ من أحاديث غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير مأثور، إلا أن الدعاء المأثور المحفوظ عن النبي أفضل ونورد بعد ما ورد في هذه الصيغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أو يقول أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وله أن يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت علو به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، كان يقولها إذا قام إلى الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، رواه مسلم. وفي دعاء حديث سيدنا أبي بكر أنه قال لرسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، تغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهي أدعية كثيرة ذكرها، يعني اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، أسألك من خير ما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم ولا أعلم، في مجموعة من الأدعية كهذا. الأذكار والأدعية بعد السلام من الصلاة خلاص، يعني قبل السلام تدعو بما تخيرت من هذا، بعد السلام تبقى أي مطلوب تدعو ولا مش مطلوب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام مجموعة أو جملة من أذكاره وأدعية يسن للمصلي أن يأتي بها. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، رواه الجماعة إلى البخاري. وزاد مسلم في روايته قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار، قال كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ودعاء معاذ بن جبل الذي رواه أحمد أبو داود والنسائي بن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين يا معاذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني لا أحبك إني لا أحبك، فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال معاذ بأبي أنت وأمي وأنا أحبك، قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ يعني تقول الدعاء الكبير الكبير الجامع، يعني أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد بسند جيد. عن عبد الله بن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت. أو قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد بعد التسليم. وقال عقبة بن عامر فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، دبر كل صلاة. عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى، كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. رواه الطبراني بإسناد حسن. بآية الكرسي والمعوذات. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد 33، وكبر 33، تلك 99. وقال ثم قال: تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة، لا يخيب فاعلهن أو قائلهن دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. رواه مسلم. وأيضا في الحديث عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون كما ولا نتصدق، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. شوف الكلام: تسبقون من قبلكم وتدركون من بعدكم، وتسبقون من بعدكم تدركون من سبقكم، تدركون من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع المهاجرون فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. ما علينا بصيغة الحديث، يعني وصح أنه صلى الله عليه وسلم أنه يسبح 25 ومثلها يكبر كذلك ويقول لا إله إلا الله. قال عبد الله بن عمر قال رسول الله ابن عمر عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة 10 10. اللهم صل على سيدنا محمد. وحديث علي وعائشة وعلي وفاطمة الزهراء عن علي جاء هو وفاطمة رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل فأبى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما ثم قال لهما ألا أخبركما بخير مما سألتما؟ خير من الخادم يعني. أن قال بلى، قال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام تسبحان في دبر كل صلاة 10 وتحمدان 10 وتكبران 10 وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34. فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير من خادم يعني ديك صحة وعافية ونشاط وهمة، أحسن ما تقول عايز واحد يخدمني يعني. كان أيضا صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب قبل أن ينصرف وينسي ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد المغرب وبعد الصبح، كتب له بكل واحدة 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد والترمذي بنحوه بدون ذكر بيده. يبدأ 3 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فيه بيده الخير في صيغة وفيه صيغة من غير كلمة بيده الخير. وفي حديث مسلم ابن الحارث عن أبيه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت الصبح قبل أن تكلم أحدا من الناس قل اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإن مت إنك إن مت من يومك كتب الله لك جورا أو جوارا من النار، وإذا جوارا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار 7 مرات. يبقى بعد الصبح اللهم أجرني 7، وبعد المغرب اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجرني من النار، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك عز وجل جوارا من النار. وهناك أدعية أخرى غير هذا، لكن سيد سيس عمال يتبسم ويضحك، مش عاوز يسمع، مش عاوز يسمع، عاوز يسمع. نعم بصلك أنت ليه؟ عشان تمشي؟ عشان أخلص يعني؟ آه طب هقول عشان أخلص. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ما خلاص كل سنة طيبين يعني، خلاص الأمر. أنا بقول لي أدعي عشان بعد كده اللي يلاقي دعاء يحفظه ينفعه الله به. سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن، يتعوذ بهن دبر كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك من فتنة الدنيا، أعوذ بك من عذاب القبر. عند أبي داود الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم عافني في بدني، عافني في سمعي، عافني في بصري، أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. في حديث اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا رب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا رب كل شيء أنا أشهد أن العبادة كلهم إخوة، اللهم ربنا رب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب. الله أكبر الله أكبر الله الأكبر، نور السماوات والأرض، الله الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الله أكبر.